حصريا على موقع djkimo.com. سانتو ايه ده يا بودا؟ قرفتونا قرفتونا، تعبتونا تعبتونا، بعدكم بترقبونا كده كفاية ارحمونا. اه منكم انا خايف من عينكم، هحفر حفرة فينكم او اقطع ووزنكم. عالقعدة دي متخص كلام عيال بيعص، الحلو كان بهب سمعته حسي ردة، كاريزما ليا طلة، نجاح من عند الله، من الف متر ناطط ما فتحتش المظلة. طب لكي لكي لكي لك وكله جاي في سيت وحد، طول ما احنا لسه في الشغلانة هتبقى صدى عليك بلان. طب كن بلاش تزن عشان ما بقتش ارد عليه، بتغير الرقم وترن. ولا انت مش مهم، انت عصفورة ملكش لازمة، اطلع لي من الصورة، نفسك قدامنا مكسورة، شوف شلت كام فورة. ما تتحسبش خصم، انت كده واخد على عينك وسامع الندى، تتعب ولا اي افئدة، خبتك هي اللي ملفتة. كله عارف التمام، يبقى نقصر في الكلام عشان الضربة اللي جاية هديكي تحت الحساب. عيال وما ينشفوش بدأوا ما كملوش، جرينا ولسه بنجري عشان ما بنلعبوش. قرفتونا تعبتونا، بعدكم بترقبونا كده كفاية ارحمونا. اه منكم انا خايف من عينكم، هحفر حفرة فينكم او اقطع ووزنكم. في الوش انبياء، في الظهر دول وباء، عاملين مفتحين وفي منتهى الغباء، عيون في كل خن ما تمشي لا اظن، صحيين فايقين تملي تقولش تفحبون. طب لك وكله جاي في سيت وحد، طول ما احنا لسه في الشغلانة هتبقى صدى عليك بلاد. طب كن بلاش تزن عشان ما بقتش ارد عليه، بتغير الرقم وترن. عيال دي نونو لسه وبيرضعوا، وانا السلاح بفكه وبجمعه، خصمي بوستر وهطبعه، اسمي مشطشط بيلسعوا. خاطف نظركو يمكن عشان عافي، اخد مكانكو وبنفسي مكتفي، اظهر اشكالكو تختفي، كله عالوش يكفي. اخرك هتبقى ستيب، تاكل برسيم وتب عشان ملكش قيمة، عويل وابن اب. انا مش عليك هقلب واتعب في نفسك اكلم، العيب كان من ابوك حصريا على موقع djkimo.com.